قال رحمه الله: الشرط الثالث ثبوت الزنا. هذا الشرط الثالث من شروط الحد في الزنا، من شروط الحد في الزنا. الشرط الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. انتبه، المصنف رحمه الله سيذكر أمرين يثبت بهما الزنا: واحد الإقرار، والثاني الشهادة أو البينة. كل واحد منهما سيذكر له قيودا وشروطا، معي؟ كل واحد سيذكر له قيودا وشروطا. يقول: أحدهم أن يقر بأي بالزنا مكلف. هذا هو القيد الأول، أن يكون المقر من هو، ما هو؟ مكلف. قال: ولو قنا. اكتب بعدها مختار، اكتب مختار، وهذا الثاني، هذا القيد الثاني. القيد الثالث قال: أربع مرات، أربع مرات، فلا بد أن يكرر الإقرار على نفسه أربع مرات، يكرر الإقرار على نفسه أربع مرات. قال: لحديث ماعز رضي الله عنه، عندك في الحاشية تحت في رواية ابن عباس عند مسلم قال: حتى شهد أربع مرات، حتى شهد أربع مرات، الذي هو ماعز شهد على نفسه يعني. قال: وسواء كانت الأربع في مجلس أو مجالس. يقول: لا يشترط في شهادته أربع مرات على نفسه، إقراره أربع مرات، لا يشترط أن يكون في مجلس واحد. لماذا نص المصنف على هذا نص؟ لأنه سيأتيك في الشهادة، سيأتيك في الشهادة أربع شهود لابد يكونوا في مجلس واحد. أما هنا فقال: سواء كانوا في مجلس أو مجالس. وهذا هو الذي وقع، مجلس هذا في شأن ماعز الذي وقع لماعز، والإقرار في مجالس هذا الذي وقع في شأن الغامدية رضي الله عنه وارضاه. قال: ويعتبر. إيش معنى يعتبر؟ يشترط، يعتبر أن يصرح بذكر حقيقة الوطء. هذا القيد الرابع، يصرح بذكر حقيقة الوطء، فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد، وذلك شبهة تدرأ الحد، وذلك شبهة تدرأ الحد. يقول: الكناية تحتمل، لأنه نحن قلنا لا بد من حصول حقيقة الوطء، يمكن أنه حصل منه ما دون حقيقة الوطء، فحينئذ لا يحد. وسيأتينا هذا في حديث ماعز. قال: ويعتبر يعني يشترط أن لا ينزع، أن يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذا هو القيد الخامس في الإقرار، القيد الخامس في الإقرار. قال: فلو رجع عن إقراره أو هرب كف عنه. لو رجع عن إقراره يعني قبل أن يحد، زين، أو هرب يعني بعد ما بدأوا يرجمونه مثلا أو يجردونه أو نحو ذلك، قال: كف عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. ومن لطيف ما يذكره العلماء هنا أنه يستحب للقاضي أو الحاكم، يستحب له أن يعرض له بالرجوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز، قال: لعلك قبلت لعلك غمزت. أيضا ليس فقط القاضي، قالوا أيضا حتى الناس يستحب لهم أن يذكروا له ذلك، يقول لهم: ما يحتاج تذهب إلى الحاكم أو القاضي، خلاص توب ولعل الله يتوب عليك واستر على نفسك. واضح؟ قال: ولو شهد أربعة على إقراره به أربعا. انتبه، هذا ليس إقرار، هذا شهادة على إقرار، زين. يقول: شهد أربعة على إقراره به أربعا، فأنكر، قال: أبدا أنا ما شهدت على نفسي أربع مرات، ما قريت على نفسي أربع. أو صدقهم دون أربعة، قال: أنا قريت على نفسي مرتين، أنتم تزعمون أنه أربع. قال: فلا حد عليه ولا عليهم. لماذا لا حد عليه؟ لأنه إن كان أقر فقد رجع، إن كان أقر فقد رجع. طيب لماذا لا حد عليهم؟ إيه، هم أصلا شهدوا على إقراره، شهدوا على إقراره ولم يتهموه بالزنا، لم يتهموه بالزنا، شهدوا على إقراره، هذا شيء. ثاني أنهم هم أربعة، يعني شهادة منضبطة تماما، أربعة شهود. قال: الأمر الثاني يعني مما يثبت به الزنا، أن يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. هذه خمسة قيود، هذه خمسة قيود. قيد الأول ما هو؟ ها؟ مكلف. ايش مكلف؟ انا اين انت؟ دروهاب. لا، تحت الامر الثاني في مجلس واحد. اي، القيد الاول ان يكون في مجلس واحد، يكون في نفس المجلس. ولهذا عمر رضي الله عنه لما شهد اناس من الناس على رجل انه قد زنى، فشهد ثلاثه منهم وتخلف الرابع، فامر عمر رضي الله عنه بحدهم، هؤلاء الثلاثة. طيب قالوا لو كان يمكن أن يشهدوا في أكثر من مجلس لا انتظر الرابع، هكذا قالوا. الثاني قال بزنا واحد، لابد يكون الزنا واحدا، ما أحد يصف زنا وقع قبل 6 أشهر واحد يصف زنا وقع أمس. قال يصفونه، هذا القيد الثالث، يصفونه يعني يصفون حقيقة الزنا، يصفون حقيقة الزنا. نحن يا شيخ نحن في الشرط الثالث، الشرط الثالث ثبوت الزنا، الأمر الثاني منه، الأمر الثاني منه. طيب يصفونه قال فيقولون رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة. المرود الذي هو العود والقلم الذي يكتحل به، المكحلة الذي هو وعاء الكحل، وعاء الكحل. الرشاء قال والرشاء في البئر، الرشاء الذي هو الحبل، الحبل الذي تدل به الدلاء في البئر. وهذا هذا التشبيه من باب التأكيد، ليس شرطا لكنه من باب التأكيد. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز قال له أنكتها لا تكني، قال نعم، هكذا مكتوب عندنا بالتاء يعني المعجمة من فوق. والذي في أصول السنة بحسب ما أعرف ربما أشار إليه هنا أنه قال أنكتها، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكني هذا من كلام الراوي، الراوي يقول إنه قال هذا لا يكني، يعني قال أنكتها أي أفعلت بها الفاحشة الحقيقية، أنت متأكد من هذا؟ لا يكني يعني لم يقل عبارة يعني لطيفة من هنا ومن هنا، لا قال العبارة بالضبط كما هي. قال نعم، قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، قال نعم. قال مصنف انتبه للكلام هذا، قال وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى. كل ما يمر بك أولى في كتب الفقه ضع عندها استفهام، هل تفهم أنت لماذا هو أولى؟ لماذا لا يكون مساوي؟ لماذا لا يكون قياسا مساويا؟ الآن يقول إذا اعتبر التصريح في الإقرار يعني على هذا القدر لابد من التصريح فالشهادة من باب أولى. أنا أسألكم لماذا أولى؟ لماذا لا نقول فالشهادة كذلك؟ الله يفتح عليك يا عمر، الله يفتح عليك، أحسنت. لأن إنسان هذا الآن نحن إذا طلبنا منه أن يقر على نفسه بالوضوح التام هذا وهو يتكلم عن فعل نفسه، فمن باب أولى أنه إذا كان أحد آخر سيشهد عليه أن نطلب منه هذا، لأن الإنسان متيقن من نفسه ما يحتاج تسأله عن دقيق أمره، واضح؟ فهذا الحديث في أنه لا بد من التصريح في الإقرار والشهادة كذلك وأولى. وأيضا في شيء آخر أن الشهود ربما ظنوا شيئا ظنوه زنا وليس كذلك، وهذا يحصل، ترى هذا يحصل، بعض الناس يظن أنه زنا ثم إذا حقق معه القاضي يجد أنه ما لا يشهد بصريح الزنا، لا يشهد بصريح الزنا. طيب ها هنا مسألة، وهي لعلك ترى أنه في هنا قد طلب ذكر التصريح كما هو من الشيء الذي يستحي منه ذكره، ليس فقط ذكره هو الذي يستحي منه بل ذكر حتى تشبيهه للتقريب والتأكيد، مع أنه قد مر بك من قبل أن الطريقة الشرعية والقرآنية هي أن أي شيء يستحي منه فإنه لا يصرح به. قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. طيب هكذا هذه طريقة التعبير القرآني، فلماذا هنا يصرح؟ نقول الجواب إيش؟ هنا سينبني على هذا الحد، ربما يرجم هذا الإنسان زين، غير أنه سمعة في الناس وما إلى ذلك، فلا بد هذا شيء يتأكد منه 100%، تأكد منه 100%. قال أربعة فاعل يشهد، يعني يشهد أربعة. قال لقوله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. إذن الشهود لابد أن يكونوا أربعة، والإقرار هل لابد أن يقر على نفسه 4 مرات ولا يكفي مرة؟ تقدم معنا قبل قليل أنه قال 4 مرات، صحيح؟ من أين أخذوا 4 مرات؟ قال أخذوها من حديث ماعز، حديث ماعز أنا أشهد على نفسي 4 مرات، وأيضا بالقياس على الشهادة. في الحقيقة أن هذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم، ليس 4 هذا اللي في الشهود، لا 4 اللي في الإقرار، التي تقدمت قبل قليل، الصفحة المقابلة تماما، الصفحة المقابلة تماما. تلك عندنا وعند الحنفية يشترطون أن يكرر على نفسه 4 مرات، لكن عند المالكية والشافعية لا، ما يشترطون أن يكرر على نفسه 4 مرات، يقولون هذا إقرار، والإقرار الأصل أنه مرة واحدة، إقرار الأصل أنه مرة واحدة. قال رحمه الله: ويعتبر أن يكون، يعتبر يعني يشترط هذا القيد الخامس والشرط الخامس، أن يكون ممن تقبل شهادتهم فيه. طيب قبل أن ندخل إلى هذا، في شيء، في شيء. الآن هؤلاء سيشهدون بحقيقة الزنا كما هي، صحيح؟ بناء على هذا أنه هؤلاء جاز لهم النظر، صحيح؟ جاز لهم النظر إليهم. نقول نعم، جاز لهم النظر لإقامة الشهادة، جاز لهم النظر لإقامة الشهادة، ولا الأصل، الأصل هو المنع. قالوا: يعتبر أن يكون من تقبل شهادتهم فيه، هذا الشرط الخامس، أي في الزنا، بأن يكونوا رجالا. انتبه، هذا القيد الخامس بداخله قيود، زين؟ يكونوا رجالا، هذا القيد الأول. عدولا، القيد الثاني. ليس فيهم من به مانع من عمل أو زرية، هذا القيد الثالث. أن يكونوا رجالا، رجالا. لماذا يشترطوا أن يكونوا رجالا؟ نقول لأن النساء لا مدخل لهن في الشهادة في الدماء والجنايات. هل يمكن نأخذ يعني اشتراط كونهم رجالا من الآية، من قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء؟ هل يمكن؟ بأربعة شهداء، هل يمكن نأخذ من ذلك أنه لابد أن يكونوا رجالا؟ كيف؟ إذا أجبت لك جائزة. شهداء جمع شهيد، شاهد يعني، ليس شهيدة. أيضا أربعة يقال عند الجمع، إن كان هناك جمع إناث يكون 4. الله يفتح عليك، حسنت، حسنت، فهمت كلامه. يقول ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. تعرفون يعني أمثال هذه الأعداد، القلة 4 5 نحو ذلك، هذه يكون إذا كان العدد مذكرا فالمعدود مؤنثا، وإذا كان المعدود مؤنثا فالعدد مذكر، يعني يكون عكس هذا. طيب، تخالف المعدود. يقول ثم لم يأتوا بأربعة، تقدير الكلام بأربعة رجال، رجال. لو كان نساء يكون 4، يكون 4. هذا يعني إذا هذا بالدلالات التي لا بد أن يذكر فيها وجه الدلالة، لا بد أن يذكر فيها وجه الدلالة. رجال، عدولا، عدولا، هذا هو القيد الثاني في هذا، لا بد أن يكون عدولا، هذا مثل سائر الشهادات. قال ليس فيهم من به مانع، ليس فيهم من به مانع، هذا هو القيد الثالث. ليس فيهم من به مانع من عمل أو زوجية. يقول لو كان واحد أعمى وقال أنا رأيت فلانا يطأ فلانا، قلنا كالمرود في المكحولة ورجاء، قال نعم. طيب أنت ما ترى؟ قال بس هو فلان أخبرني هذاك. نقول اجلدهما معا الاثنين. لماذا؟ نقول لا بد أن يشهد على حقيقة الزنا، وهذا ما يمكن يشهد الأعمى. والثاني قال أو زوجية. نقول الزوج إذا قذف امرأته ونسأل الله العافية، فنحن ندخل إلى باب اللعان، ندخل إلى باب اللعان. قال سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين، يعني حيث كانوا في مجلس واحد، يعني حيث كانوا في مجلس واحد. قال فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، أو لم يكمل بعضهم الشهادة، أو قام به مانع، حدوا للقذف. إذن هذا يترتب على الإخلال بالشروط، يعني محترزات الشروط. يقول إن شهدوا في مجلسين فأكثر. دقيقة، ها هنا مسألة مهمة يا شباب، وهي ما ضابط المجلس؟ كيف نقول هذا مجلس قضاء؟ يعني أنا أضرب لك مثال، لو كان القاضي عنده هذه القضية، قضية زنا، الساعة 8 للـ 8:30، من 8:30 حتى 9 عنده قضية سرقة، من 9 حتى 9:30 عنده قضية تزوير إقامة، من 9:30 إلى 10 عنده شيء رابع. طيب، متى ينتهي المجلس؟ إذا انتهى من الله أعلم. أكيد والله أعلم، هات بس قل لي. قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تقوم من مقامك، هذا مجلس يعني قبل أن ينتهي. أي ما دام يعمل، يعني ما دام هذا الظاهر والله أعلم، أنه القاضي ما دام في مجلس قضاء واحد، أعني في وقت كيف نقول كما يقال اليوم وقت دوام واحد، فترة عمل زين، يعني مثلا لو كان يعمل من الصباح إلى الظهر ثم من العصر إلى العشاء، نقول هذه فترة وهذه هذا مجلس وهذا مجلس. فلو أنه تغير جات قضية أخرى ما أدري إيش كذا، كل هذا لا يؤثر. يبقى أمر، وهو القضاة اليوم في عند الساعة الثانية عشرة والنصف يخرجون للصلاة ثم يرجعون. فهل نقول عليكم السلام، هل نقول إن خروجهم لا خليك هناك، إيه ما في مشكلة، خذ تستطيع. هل نقول إن خروجهم للصلاة هل هذا يقطع المجلس، أو نقول كل فترة الدوام هذه الأولى أو الكاملة هذه تعتبر مجلس؟ ما أدري، بس يبدو لي كأن الأنسب أن نقول كل هذا مجلس واحد فقط، قطع وصلى ورجع، مثل ما لو توضأ ورجع أو راح أخذ قهوة ورجع، شيء من هذا القبيل، كله الظاهر أنه يبقى مجلس واحد. فإن شهدوا في مجلسين فأكثر، أو لم يكمل بعضهم الشهادة يعني حتى قام القاضي من مجلسه، أو قام به مانع يعني جاءوا 4 شهود واحد منهم تبين أنه فاسق وكلهم يتهمون فلانا بالزنا، نقول بسم الله جلدهم جميعا بسبب عدم العدالة في الرابع. قال حدوا للقذف كما لو عين اثنان يوما أو بلدا أو زاوية من بيت كبير وآخران آخر. يقول مثل ما لو عين اثنان يوما، طيب واثنان عينا يوما آخر، لحد ثلاثاء، أو بلدا، قالوا رأيناه يزني في بلدة ألف، قال لا حنا رأيناه يزني في بلدة باء، نقول كل هذا يكون يجلدون هؤلاء، يحدون للقذف. أو زاوية من بيت كبير، البيت عندهم ترى لا يطلق فقط على البيوت التي نعرف نحن والتي هي ذات الغرف المتعددة، يطلق البيت هذا المكان يعني قاعة تسمى بيت عندهم، تسمى بيت. تقدم هذا الإشارة إليه في عشرة النساء، تقدمت الإشارة إليه في عشرة النساء. يقول بيت كبير يعني مكان كبير، يعني مكان كبير. وآخران آخر يعني يقولون، وهؤلاء يقولون رأيناه في طرف القاعة الجنوبي، هؤلاء يقولون رأيناه في طرف القاعة الشمالي. طيب وقاعة مكان كبير بيت كبير، نقول هذا لا يثبت به حد الزنا، فيحدون للقذف، وأفهم كلامه لما قال بيت كبير أنه لو كان بيت صغير يعني غرفة صغيرة فهذا يحتمل أنه يعني بدأ في مكان أكمل في مكان آخر، يحتمل هذا، ولأجل هذا لا يحدون للقذف بل تثبت شهادتهم في ذلك. طيب إذا لابد من أربعة. السؤال، إيش رأيكم لو أن 4 شهدوا أثبت القاضي شهادتهم ثم جاء واحد منهم من السحب قال لا أنا ترى عدلت عن الشهادة، وش العمل؟ العمل يجلدون جميعا إلا إذا كانوا 4 استمرت شهادتهم حتى حد ذلك للقذف، ثم بعدما حد انسحب واحد منهم قال أنا ترى أنا كنت كاذب في هذا، نقول هذا يجلد لوحده. واضح الصورة؟ طيب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، قال إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك الحمل ولا يجب أن تسأل إلى آخره. ثم قال تحت وإن سئلت ودعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا 4 لم تحد. يقول لو أنها وطئت، لو أنها حملت ثم قلنا لها من أين هذا الحمل، أنت ليس لك زوج ولا سيد، قالت هذا أكرهني إنسان ولا أريد أن أزيد فضيحة فأذكر من هو أيضا، طيب فيقول لم تحد لأن الحد يدرأ بالشبهة، حد يدرأ بالشبهة. ورد هذا عن عمر رضي الله عنه، أنه رفعت الأبرة فدعت الإكراه فأرسلها. لكن شوف إيش قال المصنف، قال ولا يجب أن تسأل. الظاهر هذا إشارة للخلاف، لأن بعض الفقهاء يقولون لابد أن تسأل ويتأكد منها، إن أثبتت ببينة وكذا فإنها تسلم، وإلا فإنها تحد، وإلا فإن المصنف يقول لا يجب أن تسأل. لا يجب، إيش معنى لا يجب؟ يعني يكره ولا يباح ولا يحرم؟ يستحب عدم سؤالها، ها؟ يستحب سؤالها. شوف لاحظ، هو يقول ولا يجب أن تسأل لأن في سؤالها عن ذلك إشاعة الفاحشة، وذلك منهي عنه. إشارة إذا كان عبارة الشيخ لا يجب، يعني كأنه هو لا يستحب، لا يجب. طيب وإيش يكون؟ يحرم. ما أدري والله، أكيد أكيد والله أعلم، أكيد والله أعلم. الحقيقة هذا التعبير عبر به المصنف هنا، وأصله لابن النجار كما وقفت عليه. ابن النجار عبر به ونقله الشيخ منصور هنا في شرح المنتهى. وما أدري والله، أنا في نفسي شيء من التعبير هذا، يعني التعليل هذا غريب شوي. دقيقة، الآن هذه امرأة حملت وليس لها زوج ولا سيد، إشاعة الفاحشة أننا نسألها ونتأكد منها، ولا إشاعة الفاحشة نسكت عنها وتحمل وتلد وكل الناس يدرون أنه ليس لها زوجة ولا ولد، ثم تأتي واحدة ثانية ونفس الشيء؟ ما أدري أنا، كأنه يعني كأن الدليل يأتي بعكس المدلول، كأن الدليل يأتي بعكس المدلول. على كل حال، المذهب استحباب سؤالها، المذهب استحباب سؤالها، وليس صريحا في كلام المصنف كما ترى، قال لا يجب، بل إن تعليله هذا يشعر باستحباب عدم السؤال، يعني استحباب عدم السؤال. لكن يعني تراجع المسألة لعلها تحتاج إلى مزيد تحرير. طيب، ها هنا مسألتان مهمتان في ختام هذا الباب، باب حد الزنا. المسألة الأولى، هل يثبت الزنا بالتصوير؟ لو جاء بصورة مقطع فيديو، طيب قالوا هذا هو، هذا فلان وهذه فلانة، هل يثبت ولا لا؟ نقول لا يثبت إلا بالإقرار أو بالشهادة. نعم القضاة يجعلون الصور وما إلى ذلك يجعلونها قرائن، وهذا يتأكد عدم الأخذ والتسليم بها التام. اليوم مع الذكاء الاصطناعي هذا شيء عجيب، يعني عجيب غريب جدا. يعني أنا نزلت صورة في العيد، صورة مع بعض الأولاد والأقارب وكذا في الواتس، جاء واحد أخذ الصورة هذه وألغى كل هؤلاء، ثم جاء بواحد شيخ كبير مشهور جاء بي وضعه هنا، ثم جاء له يسلم عليه ورسل إليه الصورة مكتوب تحت الشيخ فلان يزور يونس ليعايده بعيد الفطر. تصدق الخلفية نفس الخلفية، كل شيء نفسه، إن كان في كنب في إنارات نفسه بالضبط، ما غير شيء. فمثل هذا يجعل أنه لا بد من التأكد من مثل هذا، التأكد الشديد في مثل هذا. مسألة ثانية هي أن يعني مما عرفته من بعض الإخوة القضاة أن الغالب في قضايا الزنا أنها لا تثبت بسبب الشدة في أمرها، رأيتم تشديد شديد جدا فيها، ولكن يثبت غالبا القدر الذي يعزر به، يثبت غالبا القدر. يعني هو قالوا ثبت عليه أنه اختطف المرأة، وثبت عليه أنه كذا، ثبت عليه أنه كذا، هذا القدر هذا يعزر عليه، هذا يعزر عليه. مسألة الثالثة، لعلك ترى أن يعني مثل هذا الباب يحتاج، والأبواب اللاحقة إن شاء الله تحتاج إلى يعني تدقيق أكثر ومعرفة أكثر إلى مقاصد الشريعة. فمن مقاصد الشريعة في هذا الباب واضح حفظ الأعراض بشكل واضح جدا، إنه ما يكون الأمر سهل جدا إنه أي واحد يثبت على أي أحد، يأتي بشاهد شاهدين وخلاص، لابد 4 شهود ويأتون بحقيقة الزنا، لأن هذا عار يلحق الزاني ويلحق الزانية ويلحق أهلهم أيضا، وربما شاعت الفاحشة في الناس بسبب هذا. ولأجل هذا يعني في الشرع دقق في هذا جدا، والله أعلم.